يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قوله رحمه الله تعالى: بذاته، وأنه فوق عرشه بذاته، نص على أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو بالذات. يعني أراد هنا الرد على أهل البدع الذين فسروا الاستواء وردوه إلى معنى من المعاني، وليس هو متعلقا بالعلو الذاتي، لأننا عرفنا أن العلو على ثلاثة أنواع: أولا علو القهر، وثانيا قدر، وثالثا علو الذات. علو القهر وعلو قدري هذا لم ينازع فيه لا جهمي ولا معتزلي ولا أشعري ولا غيرهم. علو الذات هو الذي أنكره من أنكرهم من هؤلاء. حينئذ لما أنكره هؤلاء ماذا يفسرون هذه الآيات؟ يفسرون يردون إلى الفوقية المعنوية والعلو المعنوي. حينئذ يفهم منه ماذا؟ أنه ليس بذاته. فأهل السنة والجماعة ردا لهذا التحريف حينئذ نصوا على الذاتية، فقال الرحمن العرش استوى بذاته. إذن هذا الاستواء صفة ذاتية، هذا الذي عناه أهل السنة والجماعة. ولذلك في باب التقرير الأولى عدم ذكر هذا اللفظ. بذاته نص على أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو بالذات، كما أنه علي بالقدر وعلي بالقهر. وإنما نص رحمه الله تعالى على علوه على عرشه بذاته لما وجد من يقول من أهل التحريف من أهل البدع أنه ماذا؟ أن العلو يفسر بماذا؟ به بالنوعين المعنويين، ورد كل آية ظاهرها العلو الذاتي إلى ذلك المعنى. إن علو الله علو قدر وعلو قهر، وأول علوه على عرشه باستيلائه عليه، وأنه ليس على العرش حقيقة بذاته، فعبر بعلو الذات ردا على من قال إنه علو مجازي وليس بحقيقي. إذا فسروا الفوقية مجازية، وكذلك على التي هي للاستعلاء جعلوها ماذا؟ ها مجازية. الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن على تدل على الاستعلاء، والاستعلاء قد يكون ذاتيا وقد يكون معنويا، والمعنوي قد يكون مجازيا وقد يكون حقيقيا. حينئذ فسروا على في هذا المقام بالمجاز، حينئذ نفوا ماذا؟ صفة الاستواء. وكذلك الفوقية فسروها بماذا؟ بالفوقية المعنوية. إذن جعلوا آيات الصفات هي مطلقا عندهم، ليست هذه خاصة به بالاستواء، كل آية تتعلق بصفة الباري جل وعلا فهي مجاز وليست حقيقة. والصواب والحق أنها على حقيقتها. فلما كان من حرف هذه النصوص سوى بمعنى السولى وفسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء وهو معنوي، حينئذ نص أهل السنة والجماعة على أنه استوى بذاته، كما قالوا في ماذا؟ كما قال السلف عن القرآن إنه غير مخلوق. كلام الله تعالى هذا جاء النص به، قالوا غير مخلوق. لماذا قالوا غير مخلوق؟ ردا على من قال بأنه مخلوق، بأن القرآن مخلوق. حينئذ ردا على هؤلاء نص على ما دل عليه النص. ولذلك قلنا فيما سبق أن النص يدل ضمنا على حكم لم ينطق به النص ولم ينطق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن جاء السلف فاستنبطوا وأخذوا ذلك المضمون فنطقوا به ردا على أهل الباطل. هذا لا إشكال فيه، وهذا قد يوجد في بعض الأزمان ما نحتاجه، يعني ليست خاصة بالسلف، قد يوجد في بعض الأزمان ما نحتاج إلى التنصيص عليه وقد دلت عليه النصوص، وهذا لا إشكال فيه وهو جار على قاعدة السلف. إذن نظير قول السلف عن القرآن إنه غير مخلوق لما وجد من يقول إنه مخلوق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقول أئمة أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعل له عناية بمقدمة ابن أبي زيد كثيرا ما يذكرها. قال رحمه الله تعالى: والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف، جميع الطوائف، يعني لم يشذ ابن أبي زيد في ذلك. وقد ذكر أبو عمرو طلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، وهو كذلك مالكي، أن أهل السنة والجماعة متفقون، هذا محل إجماع، على أن الله استوى بذاته على عرش، فنص على ماذا؟ على أنه استوى بذاته. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. قال: وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. كذلك ذكر أبو نصر السجزي كسر السين وسكون الجيم الحافظ في كتاب الإبانة له، قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلم وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه، نص على ماذا؟ على أن الرحمن على عرش استوى، هذه صفة. ثانيا أن الاستواء المراد به هنا العلو الذاتي، وهذا محل إجماع، إجماع السلف على ذلك. وأئمة المالكية قيل أكثر من نص على ذلك هم المالكية، يعني النص على أنه بذاته، على أنه بذاته. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 42 وجها في إبطال قول من فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه كما في مختصر الصواعق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في وجوه الرد، قال: الوجه 12 أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا، يعني المعنى المراد العلو والارتفاع، والمراد به استواء ذاتي يعني بذاته جل وعلا. قال الإمام أبو عمر طلمنكي أحد أئمة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف أنه استوى على عرش بذاته. وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم قال الوجه 13، قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح حديث النزول، قال: وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وقرر ذلك إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة مخصوصة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. يعني حقيقة المذهب الجهمية ومن نحو ممن ينفي الصفات، حقيقة مذهبهم ماذا؟ نفي للمعبود، نفي للمعبود. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قول الرحمن عرش استوى ملكي كذلك: هذه المسألة للفقهاء فيها كلام. ثم ذكر قول المتكلمين ثم قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة، نفي الجهة المراد بها العلو، ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم الكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، أقر رحمه الله تعالى بهذه الصفة. وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال رحمه الله تعالى: الوجه 14 أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على العرش، يعني نص ابن القيم على أن علة التصريح بذاته استوى بذاته هو الرد على المجازية. قال: لما قال الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز، وإذا قيل مجاز معناه ماذا؟ إنكار لصفة الاستواء، يعني لم يستوي حقيقة بذاته، وإنما هو معنى ردوه إلى الملك. صرح أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه، قال ابن القيم: وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به الإمام أبو محمد ابن أبي زيد في 3 مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الأداء، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش، وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيا، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضا، وصرح به عبد الله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسنى صاحب التفسير، فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته، وأطلق في بعض الأماكن فوق خلقه، قال: وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وهو قول أبي عمر، وهو قول أبي عمر ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين. وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة من أبي الزين قوله: إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، نص على أن معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة، واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، وقولها في السماء، وحكمه بإيمانها، وذكر حديث الإسراء، ثم قال: وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين، فيما فهموا من الصحابة، فيما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، يعني سند سلسلة، مالك فهم عن التابعين ممن أدركه، وهؤلاء فهموا عمل عن الصحابة، والصحابة فهموا عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الفهم الذي أراده الله عز وجل بالسواء هو علا وارتفع، وأن المراد به السوى بذاته. قال: فيما فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها. قال الشيخ أبو محمد: إنه بذاته فوق عرشه المجيد، فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته، إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها، إلى أن قال: قوله على العرش استوى إنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة، ومن قال بقولهم أنه معنى الاستواء، وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى فيما أورده عن جمهرة من المالكية في إثبات أن الاستواء هنا يفسر بالعلو والارتفاع، وأنه يقيد بقوله بذاته ردا على المجازية الذين حرفوا الكلم وجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني ردوه إلى معنى الملك. وعن أبي مطيع ابن الحكم ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، يعني قال لا أدري هل هو في السماء أم لا، ما حكمه؟ كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للنص، وكل مكذب للنص فهو كافر. الرحمن على العرش استوى، وبالإجماع أن العرش أين محله؟ فوق السماوات. حينئذ إذا أنكر أن الله تعالى على العرش فأنكر الله تعالى أن يكون في السماء، هذا كفر. قال: لأن الله تعالى يقول الرحمن عرش استوى وعرشه فوق السماوات. قال: فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا قال هو استوى على العرش لكن لا أدري هل العرش في السماء أم في الأرض كفر، لأنه مكذب للنص. وروى المقدسي عنه أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر، يعني مرتد، كفر مرتد عن الإسلام، هذا الأصل. قال: وروى الحاكم عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرا، هذا حكاية إجماع، إذا قال التابع كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاتهم، هذا دل على ماذا؟ على أنهم يثبتون الصفات على وجهها. وعن الإمام مالك بن أنس قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال قتيبة بن سعيد: قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش السوى، الرحمن على العرش السوى. وقال إسحاق بن راهوية: قال الله تعالى الرحمن على العرش السوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش السوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإجماع ثابت وهو إجماع قطعي. ومعلوم أن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر، ولذلك من فسر السوى بالسولة فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للنص وكذلك راد للإجماع. هل ثم شبهة؟ الله أعلم، ليس ثم شبهة، يعني لا يمكن أن ندفع عنه الكفر والردة به بشبهة تمسك بها، وإنما الشبهة قد تكون في ماذا؟ فيما يمكن أن يكون ثم خلاف أو لم يكن إجماع. ولا شك أن مسألة الاستواء هذه مسألة عظيمة، ولذلك السلف اعتنوا بها، هي ومسألة القرآن أنه كلام الله تعالى أشد من غيرها من المسائل. ولذلك مر معنا كلام الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحة أهل القبلة وأهل الذمة. هذا يدل على ماذا؟ على أن المراد به أنه كفر عينه، يعني من أنكر هذه الصفة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهو في كل مكان بعلمه، يعني بعد أن بين ما يتعلق بصفة الاستواء بين أن ثم ما لا يعارض هذه الصفة، وهي إثبات صفة العلو الذاتي للباري جل وعلا، وهو ما جاء من إثبات صفة المعية لله تعالى. وصفة المعية تفسر عند أهل العلم والجملة به بالعلم، ولذلك قال: وهو مع كونه مستويا على عرشه في السماء فوق السماء السابعة في كل مكان بعلمه، يعني لا بذاته، يثبت الاستواء بالذات، وأما المعية فلا يقال أنها معية بذاته جل وعلا، بل هذا قول أهل الباطل. وهو في كل مكان بعلمه، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. انظر، هنا جمع بين ماذا؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم جاء به ثم الدالة على الترتيب، استوى على العرش، ثم بين ماذا؟ صفة العلم، قال يعلم ما يلج. إذن هو مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان كما قال السلف وصرحوا بذلك. قوله وهو معكم أي معكم بعلمه، قد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه يعني الآية هنا معية العلم، معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. فإن مع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، يعني إذا قيل زيد مع عمرو هل معنى ذلك زيد اختلط بعمرو وعمرو اختلط بزيد دخل فيه؟ هذا ليس بلازم، ليس بلازم فيه من لسان العرب، ولا يفهم ذلك من لفظ مع. فإن مع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين أي ادخلوا بالصادقين أو كونوا معهم بحسب المعية. قال: وجاءت المعية في القرآن عامة وخاصة، يعني على نوعين، فالعامة كما في هذه الآية التي تفسر به بالعلم، قد أطلق السلف على أن المعية العامة تفسر بالعلم، تفسر به بالعلم، وليس مرادهم خصوص صفة العلم، وإنما المراد الاطلاع المتضمن للسمع، يسمع كلامهم ويرى مكانهم إلى آخره. حينئذ أرادوا تخصيص العلم باعتبار ماذا؟ ما يتبعه من سائر الصفات. فالعامة كما في هذه الآية، فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، هذه آية ماذا؟ آية الحديد، فدل على أنه معهم بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري: وهو معهم بعلمه. أما المعية الخاصة فكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين، مع كونه يعلم حال الظالمين كما يعلم حال المتقين، وإنما المراد به ماذا؟ النصر والتأييد زيادة على العلم كذلك، وهو مع الذين اتقوا، إذن ليس مع الظالمين. طيب كيف نقول المعية العامة تدل على العلم وهنا نفينا كونه مع الظالمين؟ وإنما المراد به ماذا؟ مع العلم إثبات التأييد والنصر، هو الذي يثبت للمؤمنين المتقين الصالحين، وأما من عداهم فيثبت العلم، فيثبت العلم دون النصر والتأييد، فلا تعارض حينئذ بين المعيتين. قال فهو مع المتقين دون الظالمين. فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك، فقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه. قال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، يعني جمع بين الاستواء والعلم، فلا تناقض بين مسألتين البتة، وقرر بين الأمرين كما قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الآية، فأخبر أنه استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال، فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته سبحانه لا تبطل علوه، فهما صفتان، صفة للسواء على العرش بذاته جل وعلا فوق 7 سماوات، وهو كذلك معهم بمعنى بعلمه، وهذه في المعية العامة، وكذلك فيما يتعلق بالمعية الخاصة بالتأييد والنصر ونحو ذلك، ويأتي بقية الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.